لجمهوره الحبيب في حفل ساهر كبير أقيم بدار نقابة المهن الزراعية في يوم 14 فبراير عام 1964. الأغنية من تلحيني ومن تأليف عبد الجليل وهبي. اشتقتلك سلام من روحي بعتلك اشتقتلك سلام من روحي بعتلك اشتقتلك سلام من روحي بعتلك اشتقتلك سلام من روحي بعتلك شرحت لك سبب غلبي يا ظالم قول شو ذنبي شرحت لك سبب غلبي يا ظالم قول شو ذنبي شرحت لك سبب غلبي يا ظالم قول شو ذنبي جمعت لك دموع قلبي وبرمش العين كتبت لك جمعت لك دموع قلبي وبرمش العين كتبت لك جمعت لك دموع قلبي وبرمش العين كتبت لك كتبت لك كتبت لك سلام من Thank you. Let me سيداتي وسادتي، بهذه الأغنية العاطفية الجميلة نختتم حلقة اليوم ونهو